لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا الباب أيها الإخوة الكرام، أطوى حديث. الحديث الأول فيه ذكر الكنيسة التي بالحبشة، فرأتها أم سلمة فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بما فيها من تماثيل وصور. والحديث الذي بعده وحديث عائشة في ذكر سياقة موت النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه عليه الصلاة والسلام كان يوضع على وجهه خميصة، وكان من آخر ما تكلم به أنه لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنع، وهذا اللعن هو التغليظ في منع الناس أن يتخذوا القبور مساجد. كذلك في الحديث الذي قبله قوله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، كل هذا تغليظ وتشديد وتحريم لهذا الفعل وهذا الصنيع، لأنه وسيلة إلى أن يعبد هذا الرجل الصالح الذي دفن في هذا المسجد، أو كان القبر أولا وبني عليه المسجد. وهذا فيما فعل هذا تجاه رجل صالح، فكيف بمن يفعل هذا تجاه رجل فاسق أو فاجر أو كافر لا تعرف له ملة؟ الحديث الثالث حديث جندب ابن عبد الله البجلي، وهو أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم في آخر الحديث ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الحديث الرابع حديث الإمام أحمد عن ابن مسعود، والمتبقي معنا في هذا الشرح، قال فيه صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيح. يقول في الشرح صفحة 600 قوله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا وساق الحديث، قولوا إن من شرار الناس كسر الشين جمع شرير، والشرير هو المفسد، وقوله من تفيد الطبيعة، يعني هناك طوائف آخرون كذلك تقوم عليهم الساعة في آخر الزمان، تدركهم الساعة في آخر الزمان، يعني عقولهم عقول الطير، أحلامهم أحلام الطيور خفيفة، في خفة أحلام الطيور في آخر الزمان، وكأنهم الوحوش والسباع في البرية يتسافدون كما يتسافد الوحوش في البرية. هذا في آخر الزمان، لأن الله عز وجل قبل قيام الساعة يرسل ريحا طيبة لينة تقبض نفس كل مؤمن، ولا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. وفي الحديث الآخر لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، يعني ينعدم تماما ذكر الله سبحانه وتعالى في الأرض. هنا تدرك هؤلاء الساعة، قال إن من شرار الناس وأيضا فيه دليل على أن الناس يتفاوتون في الشر، وهذا دليل أهل السنة والجماعة أن الناس في أعمال الإيمان يتفاوتون، وفي أعمال الشر والمعصية يتفاوتون، ليسوا في حد في درجة واحدة، ولكل درجات مما عمل. قال: من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدمات الساعة كخروج الدابة. وهذه الآيات الكبرى، العلامات الكبرى للساعة، خروج الدابة مع عصا تسم الناس بعصاها، فلان كافر فلان مؤمن، فلان كافر فلان مؤمن، فلان كافر فلان مؤمن. قال: كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. قوله: هو الذين يتخذون القبور مساجد، معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل، أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها، وسواء كان قبرا واحدا أو قبرين أو ثلاثة أو مقبرة، وبناء المساجد عليها. لكن فرق إن أنا بنيت مسجدا لله تبارك وتعالى ثم جاء الناس وفعلوا حوله مقبرة، لا يضر المسجد معنا، لأن هذا المجلس على التقوى من أول يوم، وأسس على السنة والإخلاص. إنما جاءت المقبرة الرسمية يعني مسبلة طارئة من بعد، لا يضر. قال: وبناء المساجد عليها. المصيبة أن يعني الإشكال فيما إذا كانت مقبرة وراح بعض الناس سوى القبور وأقام مسجدا، هنا الإشكال دخل في الناهي، يشمله الناهي. قال: وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحهم مثل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، يعني أكثر هذه الأمة متأخر، وهذه الأمة أو أكثر متأخر هذه الأمة، ما رفعوا بهذه النصوص التي فيها اللعن، التي فيها الذم، والتي فيها المقت، والتي فيها النهي، ما رفعوا بها رأسا، وما ما امتثلوها، وما حذروا مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة لله تعالى، يظنون أنهم بذلك عظموا الصالحين وأنهم تدينوا لله بهذا وأنهم يرضون الله بهذا وينالون محبته ورضاه وقبوله. لا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة لله تعالى. تلك الأبيات الجميلة التي للصنعاني إخوة، قال في مدح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان الصنعاني معاصر للشيخ محمد، قال: ويعمر أركان الشريعة هاديا مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ود. يعني لما فعلوا هذه المشاهد والأضرحة والقبور بها، ذكروا الناس بما فعله قوم نوح مع الآلهة المزعومة، وكم هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرس، وكم نحروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد، جهر وهم متعمدون، وكم طائف حول القبور مقبلٍ ومستلم الأركان منهن بالأيدي. صحيح، من قرأ منكم قصيدة صنعاني هذه استراح قلبه. هذه بعض أبيات كما قلت لكم رحمك الله، مطلعها سلام على نجد ومن حل بنجد، وإن كان تسليمي على البعد لا يجد. يقول الصنعاني رحمه الله: سلام من ربى صنعاء، سقاها الرحمن بقعقعة الرعد. وأخذ وثاق القصيدة الطويلة هذه موجودة في ديوان صنعاني، ومنها هذه الأبيات. ورسالة صنعاني جميلة جدا، تطهير الإلحاد، تطهير الاعتقاد من أضران الإلحاد. جميلة، رسالة صغيرة، جزء صغير جدا، ولكنه كبير الفائدة والمعنى. ويعمر أركان الشريعة هادما، مشاهد قبور وأضرحة قباب ضل الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث وود بئس ذلك من ود. وكم هتفوا عند الشدائد باسمها، كما يهتف المضطر بالصمد الفرد. وكم نحروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد. وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي. رحم الله الإمام الصنعاني، وكان شاعرا مفوها مجيدا، معنى يعني نظم قصيدة قصب السكر 211 بيت في يوم واحد. قال: طلعت يوما من الأيام فاشتقت أن أودع نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم مشتملا على الذي حواه، فالحمد لله لا سواه في يوم واحد. ذات مرة مرض مرضا شديدا، أظنه يعني مرض إسهال حاد. قال: فتيممت كتابا لابن سينا، فيلسوف معروف الذي وصفه الشيخ الإسلام بأنه من شياطين الإنس والجن. فتيمم الكتاب، أخذه فوضعه في التنور، فخبز عليه خبزة، فأكل هذه الخبزة فشفي بإذن الله. إيه؟ محي السنة وقمع البدع، معنى بارك الله فيك. هذا الإمام الصنعاني من رجالات اليمن ومن مفاخر أهل اليمن، وهذه سنة الله في أهل اليمن، كل فترة يخرج الله فيهم من يجدد. لو استقرأتم يعني من يوم عبد الرزاق، في زمان عبد الرزاق، ثم في زمان ابن الوزير قرن السابع الهجري، ثم في زمان الصنعاني بعد الشوكاني، كذلك من المتأخرين الشيخ مقبل رحمة الله عليه. وهذا الذي قاله ابن رجب رحمه الله في كتاب فضل السلف على الخلف، فضل علم السلف على الخلف، هذا الذي أخبر به ابن رجب، وذكر هذه المنقبة لأهل اليمن. قال: وهو مما يعبدهم يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته، اتخاذ القبور مساجد يجعل الناس يبتعدون من رحمة الله وتنالهم اللعنة. قال: والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك. هذا موجود، أناس منسوبون إلى الفقه والعلم والفضل في هذا الزمان، تجدهم ربما يسجد عند لقبر الحسين في القاهرة، وفي الحقيقة ما دفن الحسين في هذا الموضع. وبعدين انت لما تمشي في كل بلد عندهم حسين، وكأن الحسين رضي الله عنه مزق قطعة، قطعة هنا وقطعة هنا وقطعة، كل الأخر قطعة وحطها يطوف بها يتبرك بها يسجد إليها. وهذا من مصادر، هذا من تلبيس إبليس، وين دل على سخافة العقول العقل قبل أن يتعلم العلم، العقل السليم فعلا يرفض هذا، يرفض هذا. قال: والعجب أن أكثرهم من يدعي العلم من هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، الجميع اتفقوا على تحريم اتخاذ القبور مساجد، لكن بالنسبة للصلاة طائفة منهم أبطلت الصلاة. نعم، في هذه سواء صلاة النافلة أو الفرض، ولم يقولوا بالصحة. إذا تقصد الإنسان هذا المسجد في التبرك به والصلاة فيه، وأنا أعتقد أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة من المسجد السالم من القبر، الصافي من القبر، هنا لا تصح الصلاة. معنى وطائفة قالوا بالحرمة فيما دون الصورة الأولى، وطائفة قالوا بكراهة الصلاة، وطائفة أخرى فالصلاة فيما إذا كان القبر أمام في قبلة المصلي أو في خلف المصلي أو عن يمين المصلي أو في القبر، يعني بين القبر ومصلى الناس حاجز. على كل حال، أهل السنة والجماعة المتبعون المتسننون أبعد الناس عن مثل هذه المواقف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد، طبعا شيخ الإسلام رحمه الله أكثر ما توسع في بيان هذا الأمر والتغليظ فيه والتحذير منه في كتابه اقتضاء الصلاة المستقيمة مخالفة أصحاب الجحيم. قال: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه. وأيضا الشيخ الألباني رحمه الله جمع في كتاب تحذير السجد جمعا طيبا في ذاك الكتاب. أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعية بتحريم. المراد الحنابلة. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه، ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قالوا: هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره. معنى إخوان قياسا على إيه؟ مسجد الضرار الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزالته هدم وتحريقه، لأنه لم يقم على التقوى من أول يوم، لم يؤسس على التقوى والإخلاص والتوحيد. كذلك هذا الذي اتخذ فيه القبر، العلماء يقولون إذا كان القبر أولا ورد عليه المسجد يزال المسجد، وإذا كان المسجد أولا ورد عليه القبر ينبش القبر ويخرج. عرفنا يا إخوان؟ على كل حال يجب تغيير هذا المنكر. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك. وبعدين الحمد لله الأيام هذه أحسن من الأيام الأولى، كان منتشر في كثير من المساجد هذا الشيء، الحمد لله تفتح الناس وأصبحوا يرفضون هذا الشيء البدوع، لكن بقي في مواضع قليلة ومعدودة ومحصورة. كنا من قبل نحتار أين سنصلي. إيه نعم، أين سنصلي، أين سنصلي الفريضة؟ وبعض الشباب يمشي يتهور ويأخذ يعني بنزين ومش عارف إيه يفعل، من عنده تغيير. اسمع، خلينا بس نشوف الكتاب. بعض الشباب يتعجل ويظن أن الأمر موكول له. الأمر موكول للحاكم أولا أو نائبه، يقوم بهذا الشيء. إذا لم يفعلوا فلا تحدث أنت فتنة، لا تحدث أنت مفسدة، وربما تفعل وتغير ويبنى المسجد على أسس متينة بزخرفة بصباط بمسلحات، ويأخذ صورة جديدة وصنما آخر وتمثالا جديدا. فلماذا؟ إذا كان البقاء على حالات الأولى كان أحسن معنى. فلا تتعجب، إنما هذا كان يفعله العلماء في زمانهم، كان العلماء ممكنين معنى، كانوا ممكنين. وإذا فعلوا هذا كان العالم من قبل يدخل المعتقد يخرج من يريد. العالم من قبل كان يمشي في السوق يجد الخمور يكسر دينانها، ها؟ إيه، إنما أنت من تروح تعمل هذا ما هكذا يكون الأمر معروف أنه عن منكر. الأمر معروف أنه عن منكر له فقه ويراعى فيه باب المصالح والمفاسد، وأيهما أصلح وأيهما أفسد، وتدرس خير الخيرين وشر الشرين. عرفنا؟ فلما تعجل الشباب جنوا على الدعوة جنايات عديدة، منها تأخر الدعوة وتقهقرها سنوات. فلو يصبر الإنسان لحظة واحدة ينال خيرا كثيرا، ويتعجل لحظة واحدة يتأخر 100 سنة ربما بالتعجل هذا معنا. ففقه المصالح والمفاسد مهم معنا يا إخوان. صحيح، الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان رجل ممكنا وراء ظهر سند أمير قائم معاه، أنت بعلمك وأنا بسيف. إذا فعلا أثمر وأجدى وأفاد وأجل فعلا الشرك والوثنية من جزيرة. بارك الله فيك. فالإنسان يكون عارفا بما يأمر، عالما بما ينهى، حليما فقيها بباب الأمر معروف أنها مكر. قال وصرح أبناء أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال ولا ريب في القطع بتحريمه، ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قالوا هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره. هذا مما لا أعلم في خلافة بين العلماء المعروفين. وقال ابن القيم رحمه الله يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما فيه القرافة من الأبنية، يعني القباب التي على بعض القبور في المقابر المسبلة. أنا إخوان قال بعضهم قال وأول ما يبدأ به قبة الإمام الشافعي معنا، لأن الإمام الشافعي له مذهب ودفن فيه معنا وعليه قبة ووسيلة قبيحة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، مع أن الإمام الشافعي من أوائل الأئمة الذين نهوا عن هذا الشيء. قال منهم ابن الجميزي والظهير الترميني وغيرهما. قال القاضي ابن كج ولا يجوز أن يجصص القبور. اليوم بيفعلها بالسيراميك وبالرخام وترفع، ربما أحد الفقراء لا يجد نوع السيراميك هذا ولا هذا الرخام، وهذا من الغلو والبدع. الجص مجرد الجص اللي هو الجبس ده الأبيض ممنوع. يعني المقابر دلوقتي كده كلها مش صح. شفاك الله عافاك، انت كنت فين؟ انا كنت عيان. طب ما كنا عايزين نتصل عليك بس ما شفناش السياره، قلنا انك في البلد. انا كنت في المطار. انا بقول كده اهو، فبيني وبينك طيب مش مشكله. طيب ولا يجوز أن يجصص القبور، تمام؟ إذن سواب النار الجديدة أو القديمة لا تجسس قبور. واضح؟ جزاك الله خير. دمياط القديمة، دمياط الجديدة، بالآس، كفر الشيخ، يمين، شمال، كله لا يجسس. عرفنا يا شيخ؟ يا شيخ ما تساعدش، اصبر. خلينا مع الشيخ وديه. أنت مالك أنت؟ وبعدين أنت هتودينا في تعذيب الميت ليه؟ إحنا مالنا ومال الميت؟ واحد قال لي استغفر الله استغفر. الآن إذا الميت هو اللي عمل قبل أن يموت هو آثم بها، أهل اللي عملوا هم آثمون بهذا، محرم، لا يجسس قبر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا. تمام؟ هذا مجرد الجس، مجرد اللي هو الجبس ده، ولا احنا بنسميه الجبس المحارة، بس هو الجبس أصلا هو أبيض أبيض معناه. إنما أنا أفعل محارة عايز أحافظ على القبر من مش عارف إيه، لا بأس. لكن أنا بعمل الجبس، هذا جبس أبيض، في فتنة زي دي معناه، وفي ألوان. تمام؟ اللون الأبيض ده في فتنة شوية، ممكن كده يفيدك لمعان وانت ماشي على الطريق والقبر أبيض وسط من وسط القبور، ده في حاجة، ده وراء سر معناه. ما خلاص انت مضطر، انت الاثم على الجهاز مش على المجهز، الاثم على الجهاز لا المجهز، انت المجهز. حكموك، اكرهوك، اضطروك، ضغطوا عليك، الاثم عليه خلاص. لكن احنا بنتكلم على حالة الاختيار، انت تفعل ده مختار ليه، انت فعلته مضطر، مفيش عليك ذنب. انت الان مفروض عليك بتعمل القبر في جهة معينة غير جهة القبلة مثلا، ايه مفروض عليك، مالكش انت ذنب معنا. عرفنا؟ طيب. قال ولا يجوز ان يجصص القبور، ان تجصص القبور، ولا ان يبنى عليها قيبان. وتقرؤون في هذا ان شاء الله رسالة الشيخ الشوكاني، امام الشوكاني، ها؟ شرح الصدور بتحريم رفع القباب على القبور، رسالة جميلة، جزء مبارك طيب. ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. الوصية واحد وصى أن يرفع القبة على قبره، الوصية باطلة. الأولى الأموال ده تنفق في الفقراء المساكين، تكون صدق أحسن. وذلك أنتم تمشون في أحيانا في المقابر المسبلة تجدون قبة وسط المقبرة، قبة شيخ سديد، قبة شيخ مش عارف إيه، قبة مش عارف إيه، أسماء هم نعرف والله ما نشأنا وجدنا الأسماء، لا ندري إيش وراءها. كذلك في القرى والأرياف أحيانا تمشي على الترع على النيل تجد قبة كبيرة كده، تقول ده فيها رجل صالح، فيها ولي من الأولياء، الله أعلم. هذا من هذا. قال ولا أن يبنى عليها القباب، ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي أما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإن فقد الأموال كثيرة فلا ريب في تحريم. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه، وبظاهر هذا الحديث قال مالك ما أحسن القبور الشرعية، ما أحسنها وما أجملها، من رآها منكم يعني يصر صحيح، لا ترتفع إلا شبرا أو بقدر الشبر أو قليلا، تكون مسنمة أو مسطحة معنا، تعلو من الأرض شبر، ما خرج منها يرجع فيها بس مش هنا. ها؟ هو شنو الكلام اللي مش انا بتكلم على المقابر الشرعيه، لا في في في ارتفاع الميه هنا ما يحدمش الجسم، بس خلينا طيب انا ابين لك اشرح لك، انت بتغيب يومين وبتجينا مندفع، خليك معنا على طول عشان ما تندفعش. اللي مشى منكم بلاد الفيوم، مش بلاد الفيوم، مدينه 6 اكتوبر طريق الفيوم معنا، عاملين مقابر شرعيه. وصح كلام الشيخ وجيب بيقول ما وش يعني ايه الميه قريبه يعني، لا لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو أردنا نقيم السنة عشان نقيمها، احنا بنشتري القبر ده ما ادري ب50,000 اللي هو عند الصور ده 50,000 معنا. لو أردنا أن نقيم السنة وأراد المسؤول أن يقيم السنة سيقيمها، لأنه من يتقي الله يجعل له مخرجا. في وسائل لإقامة السنة، سيفعل ردمية، سيفعل كبس، وبعدين يعمل طرق كثيرة، طرق كثيرة. الإنسان اللي يريد سنة ونويها هيقيم السنة، بارك الله فيك. في طرق كثيرة، مش إن احنا نعدم السنة نموت سنة ونموت بقى مع البدع، مش ده المقصود. ففي مدينة ستة أكتوبر مقابر شرعية مسبلة، يعني اللي يموت مش هيتعب. آلاف المقابر جاهزة، وقف وقف وقف. واحد بيبني حلال على ما بيقوله بالتعبير البلد، يعني عاملها وقف ومجهز جاهز، وناس متدينون هم اللي بيقبروا الرجل بينزلوه ويتولوا عمره. أرأيتها بنفسك في بلاد اليمن وفي بلاد نجد والحجاز الجزيرة موجود معنا. ينزل الحافر يحفر قدر قامة إلى هنا، حفرة مستطيلة معنا، عمق قامة مثلا إلى هنا، لعل إلى هنا معنا. ثم يأتي في الجدار الذي في جهة القبلة ويلحج لحدا، يلحج لحدا، هي أرض يابسة فعلا متماسكة، ليست فيها مية، ما تجيبش مية. ثانيا لا تتهاين، ما بتتهاينش، لأنها متماسكة. ويحفر براحته، بعدين يحط الرجل الحمد لله ويضع اللبن تمام، ثم يحفر الناس فيه حشوات، ثم يسنم، ثم عايزين يعلموا بحذر لا بيكتبوا قبر الشيخ الفلاني ولا الغني الفلاني ولا التاجر الفلاني ولا رخام ولا حاجة. وعارفينه، عارفينه من بين آلاف المقابر، بارك الله فيك. قال وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يجصص قبر أو يبنى عليه، وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور، قد أجازه غيره. وهذا الحديث حجة علي، نعم، لأن الحجة فيه الثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن رشد المالكي كره مالك البناء على القبر، وجعل البلاطة المكتوبة، وجعل البلاطة المكتوبة اللي هي الرخام بالأسماء يعني، وهو من بدع أهل الطول الغنى، أهل الغنى أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهم مما لا اختلاف عليه. اسمع يا شيخ حمدي، استعجلش، بيقول سؤال لعن الله كذا أو من فعل كذا اللعن هو الطرد من رحمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد الجنة بعمل إلا أن أمد الله برحمة، فالملعون لن يدخل الجنة، ولهذا يتنزل كما قلنا من قبل اللعن على نوعين، لعن على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، فهذا لعن بمعنى خروج من رحمة الله بالكل. وهناك لعن على كبائر ومعاصي كلعن المتبرجات من النساء، لعن المتشبهين من الرجال بالنساء أو متشبهات من النساء بالرجال، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من أوى محدثا، لعن الله من لعن والديه. المراد على الكبائر، فيكون هذا اللعن طرد جزئي ومؤقت من رحمة الله، ولا يكون طردا كليا من رحمة الله إلا على الكفر والردة. وبهذا تلتئم النصوص ولا تتعارض، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خرجنا يا شيخ وجه؟ عاد شي مشاكل؟ الشيخ صلاح عاد شي اشكالات؟ بيحبك بيحب قربك بيحب قربك